من لحمة نسب أو صلة صهر، لأن عداوتهم لهم وكفرهم بالله ورسوله قطع العلائق وبت الوصل وجعلهم أبعد من الأجانب وأبعد، وإن كان المؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا من أنبياء الله، بحال امرأة نوح وامرأة لوط لما نافقتا وخانتا الرسولين لم يغن الرسولان عنهما بحق ما بينهما وبينهما من صلة الزواج إغناء ما من عذاب الله. وقيل لهما عند موتهما أو يوم القيامة ادخل النار مع سائر الداخلي الذين لا صلة بينهما وبين الأنبياء، أو مع داخليها من إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط. ومثل حال المؤمنين في أن صلة الكافرين لا تضرهم ولا تنقص شيئا من ثوابهم وزلفاهم عند الله، بحال امرأة فرعون ومنزلتها عند الله تعالى مع كونها زوجة أعداء الله الناطق بالكلمة العظمى، ومريم ابنة عمران وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاستفاء على نساء العالمين، مع أن قومهما كانوا كفارا. وفي طي هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منهما من التظاهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كره، وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده لما في التمثيل من ذكر الكفر ونحوه في التغليظ، قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وإشارة إلى أن من حقهما أن تكون في الإخلاص والكمال فيك مثل هاتين المؤمنتين، وأن لا تتكل على أنهما زوجا رسول الله، فإن ذلك الفضل لا ينفعهما إلا مع كونهما مخلصتين. والتعريض بحفصة أرجح، لأن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول الله، وأسرار التنزيل ورموزه في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدا يدق عن تفطن العالم ويزل عن تبصره. فإن قلت ما فائدة قوله من عبادنا، قلت لما كان مبنى التمثيل على وجود الصلاح في الإنسان كائنا من كان وانه وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند الله، قال عبدين من عبادنا صالحين، فذكر النبيين المشهورين العالمين بأنهما عبدان لم يكونا إلا كسائر عبادنا من غير تفاوت بينهما وبينهم إلا بالصلاح وحده إظهارا وإبانه، لأن عبدا من العباد لا يرجح عنده إلا بالصلاح لا غير، وأن ما سواه مما يرجح به الناس عند الناس ليس بسبب الرجحان عنده. فإن قلت ما كانت خيانتهما، قلت نفاقهما وإبطانهما الكفر وتظاهرهما على الرسولين. فامرأة نوح قالت لقومه إنه مجنون، وامرأة لوط دلت على ضيفانه، ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور لأنه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد، بخلاف الكفر فإن الكفار لا يستسمجونه بل يستحسنونه ويسمونه حقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ما بغت امرأة نبي قط، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.